إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان معنا في روضتنا القرآنية مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن ينزل علينا وعليكم السكينة وأن تغشانا الرحمة وأن يذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده، وأن نكون من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح الآية الكريمة 43 بعد 100 من سورة البقرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. فضيلة الشيخ، توقفنا في شرح الآية السابقة عند قوله تعالى: شهداء على الناس. الحمد لله كله، والثناء والمجد لله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آمين، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وستل لتكونوا شهداء على الناس. المد المتصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. على الناس، النيس للدوري واضح؟ دوري أبي عمرو. على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلة ميم الجمع والإسكان واضح؟ واضح. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، المد المنفصل هنا بقى، قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش والإمام حمزة، قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات، يعني قص حركتين وتوسط 4 حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. الباء رمز، أيوة، للراوي قالون، أيوة، والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وابن كثير. وأيضا من الدرة ومعهم الدرة: ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب، نعم، يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات، يعني له وجهين ويخ التوسط، نعم، 4 حركات وخمس حركات، ده عاصم. عاصم فقط. إلا لنعلم من، الإدغام في المثلين للسوسي، إلا لنعلم من، إلا لنعلم من، واضح؟ نعم. للسوسي: من يتبع عدم الغنى لخلف عن حمزة. وإن كانت لكبيرة إلا أولا ورشي، هنا له إيه؟ ترقيق الراء، نعم، مع النكر. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. بمعنى فضيلة الشيخ، يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير، نعم، أو يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر؟ لن نصبر. لن نصبر. لن نصبر. نعم. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم. لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه إيه مسهلة. نعم. واخد بالك؟ التحرير قال إيه؟ سوى حرف من. سوى حرف من. يعني خلو إلى دواو إيه؟ لين. نقول خلو إلى، واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق، وهكذا. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل، سكتا مقللة. بالخلاف له وجهان خلف، ويسكت في شيء وشيئا. نعم. مثل كبيرة وتأخذ نفسك واخد بالك معايا؟ لا. نعم. ومع هذا الساكن إن هو لكبيرة إلا يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن، الساكن الأول وقال وشيء. نعم. ملوش خالص، المذهب الأول خالص بخلف وبعلى على قال وشيء والساكن المفصول. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف، يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ قال وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوه بالساكن الايه اللي نقل اليه ورش. اذا فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس، انما المذهب الاول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. لكبيرة الا على الذين هدى الله. هدى الله فعل فتح للكل، الا اذا وقفت على هدى، على كلمه ايه هدى. نعم. يعني الاختبار او لبيان الحكم، فيها التقليل وفتح الورش وفيها الإمالة لحمزة والكساء وخلف العاشر فقط. وما كان الله ليضيع إيمانكم ونقف، ما فيهاش حاجة. نعم. إن الله بالناس واضح، بالناس بالنسبة لإيه؟ للدوري. الدوري أبي عمرو. لرؤوف قرأ بقصر الهمز ورؤوف قصر صحبته حلا. نعم. من دول بقى؟ صحبته أبو عمرو. نعم. وشعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر ويعقوب. نعم نعم. حلا رمز لأبي عمرو، الحاء رمز لأبي عمرو. يعقوب ورؤوف. نعم. ومعه يعقوب. صحبته حمزة والكسائي وشعبة. حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر وشعبة. خلف العاشر وافق حمزة. كيف تقرأ فضيلة الشيخ؟ يعني مد الهمزة لرؤوف الرحيم. نعم. وفيها البدل ورش. نعم. لرؤوف الرحيم.